عايزينك وحبينك ناس ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك ناس ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك وناس تانيين تشتاق لك وتتمنى دينك ناس غيرهم تشتاق لك